السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا الفاضل، بارك الله فيك. شيخنا، هل يجوز للأطباء الجمع بين الصلاتين لتعذر أداء كل صلاة في وقتها؟ طبعا أنتم تعلمون في هذه الأيام ومرض كورونا والمستشفيات والضغط الذي عليها، فلكثرة الضغط عليهم لا يستطيعون أن يؤدوا كل صلاة في وقتها لكثرة المرضى ولضيق الوقت عندهم، لأنهم ينتقلون من غرفة لغرفة، مريض إلى مريض، فيتعذر أداء الصلاة في وقتها. فهل يجوز في هذه الحالة أن يجمع الصلاة؟ بارك الله فيكم ونفعنا بعلمكم. ورحمة الله وبركاته. الطبيب أو المكلف الذي تحيط به الأمور على وجه لا يستطيع أن يؤدي الصلاة في وقتها، فحينئذ يجوز له الجمع بين الصلاتين. فالإنسان إذا احتاج إلى وضوء وكانت وقته في عملية، مثلا طبيب خرج للصلاة فكانت هناك عملية فبقي في العملية إلى يعني خرج وقت الصلاة التي بعدها كصلاة المغرب، فالعذر إن كان شخصيا فيجوز الجمع بين تقديما وتأخيرا، وإن كان العذر نوعيا كالمطر وما يلحق به فلا يجوز الجمع إلا تقديما، والله تعالى أعلم.